على آله وصحبه أجمعين. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثنا يحيى عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث غاشية. ذكر الفقهاء أنه يسن للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ إن الحسن والجمعة أو أن يقرأ الجمعة وسورة الأتاك حديث الغاشية أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. ولعل الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وذاك، ولكن أكثر ما كان يفعل أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وهنا في هذا الحديث الذي يرويه أيضا مسلم في صحيحه أن نعمان بن بشير قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية كان يقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية. وكثير من الناس اليوم يتساءلون عن سبب تكرار هذه السورة في صلاة الجمعة، يعني لا يقرأ الإمام إلا سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. الجواب أن هذه سنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن كثيرا من الأئمة بل أكثر الأئمة قد أماتوا هذه السنة، يقرؤون مختلف السور القصيرة أو الطويلة أو من أواسط القرآن ولا يلتفتون إلى ما كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه يوم الجمعة أنه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، على عكس ما يفعله كثيرا من الخطباء اليوم، يطيلون الخطبة فإذا دخلوا في الصلاة افتكروا بقصار الصفات والصور، ربما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. يعني هذا شيء عجيب جدا، ونحن دائما نلفت النظر إلى أننا ينبغي أن نقتدي بالسلف الصالح، وسيد السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بهذا الموضوع يصدق قول الشعر كل خير في اتباع من سلف كل شر في اتباع من خلف. طبعا عندما تكون السنة سنة والبدعة بدعة لا مجال إطلاقا للجدل في الموضوع، بل ينبغي أن نحيي السنة وأن نترك البدعة. وهذا مثال، الخطبة ينبغي أن تكون قصيرة، أجمع الفقهاء المذاهب الأربعة، لأن هذا كان من شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى خطباء اليوم ما بين الساعة وثلاثة أرباع الساعة، وبلغني أن في خطباء من يصلي بساعة يخطب بساعة ونصف أو ساعة وربع، يعني أكثر من ساعة، فإذا دخل في الصلاة أسرع. نعم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هل صفوان بن سليم الكلام الذي سيقوله الآن رواه عن الرسول أم من عند غير النبي عليه الصلاة والسلام، شك الإمام مالك فسجل شكه هنا، لا أدري عن النبي رواه أم لا. ماذا قال صفوان بن سليم؟ قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. هذا الحديث موجود عند يعني وجوه، ولا أدري إذا كان النساء جايين مشان يسمع الدرس يسمعوا، إذا كان جاي مشان الدرس وحتى نحن نسكت. سبحان الله. هذا الحديث موجود في أبي داود، موجود في الترمذي، موجود في النسائي، موجود في ابن ماجه أيضا، وبطرق عدة، ومجموعة هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وحتى لو أنها لم ترفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حكم المرفوع، لأن هذا ليس مما يقوله الإنسان باجتهاده. من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر، أظن في رواية متواليات، من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، يعني يمر يوم الجمعة فلا يصلي صلاة الجمعة، لا هو مسافر سفر عذر ولا هو مريض المرض علة، هذا هو الفرق بين العذر والعلة، السفر عذر ولكن ليس علة، والمسافر رخص الله سبحانه وتعالى له أن لا يصلي الجمعة ويصلي بدلا منها الظهر، لكن طبعا بشرط. عند الإمام الشافعي يشترط أن لا يسافر إلا قبل فجر يوم الجمعة، يعني مثلا من يوم الخميس سافر، أو سافر بعد منتصف ليل ليلة الجمعة بحيث بلغ الفجر وهو في السفر، هذا الإنسان يسقط الله عنه مسؤولية صلاة الجمعة، هذا معذور. أو في علة مريض يعني، وكذلك كما قلنا بالأمس رجل ليس لديه من الثياب إلا ما قد يؤذي به الآخرين، هذا أيضا عذر، ما علة لكن عذر. فلو أن إنسانا ليست له أعذار وليست له علم، لكن هكذا إعراضا عن أمر الله عز وجل لم يصلي الجمعة، مر الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وثلاثة أسابيع، إذا فعل ذلك طبع الله على قلبه. ومعنى طبع الله عز وجل على قلبه أي أغلق منافذ قلبه، فلم يعد قلبه يعي تذكرة ولا يعي موعظة ولا يتأثر بتهديد من الله عز وجل ولا بتخويف، هذا معنى طبع الله عز وجل على قلبه، وهو نفسه معنى قوله عز وجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران والطبع على القلب بمعنى واحد. هذا الحديث حديث مروي بعدة وجوه كما ذكرنا، ومن هنا ندرك أن رب العالمين لا يطبع على قلب الإنسان هكذا يعني بدون علة يطبع على قلبه، لا ما يفعل ذلك. البعض يقول: طيب أنا شو ذنبي الله طبع على قلبي، أو فلان الله طبع على قلبه. لا يطبع الله على قلب إنسان إلا إذا سبق هذا الإنسان وعرض نفسه لهذا البلاء، مثل هذا الأمر الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يستكبر الإنسان عن سماع الحق ويستمر على هذه الحالة مدة من الزمن، كذلك يورثه ذلك انطباع القلب، أو كان يعكف الإنسان ويركن إلى أكل المال الحرام، يوم ماشي الحال يومين ثلاثة أربعة خمسة، إذا استمر يأكل المال الحرام يعني عن طريق الغش، عن طريق الرشوة، عن طريق السرقة، كل صناع الحرام استمر على ذلك أيضا ينطبع على قلبه. فانطباع القلب طبعا عقاب عاجل من الله، من العقوبات المستعجلة، لكن هذا العقاب ممكن رب العالمين يعاقب فيه إنسان ما يستحقه؟ لا أبدا، بالعكس إذا الإنسان ما تعرض لهذه الأشياء، الفطرة الأساسية اللي رب العالمين وهب الإنسان إياها هي فطرة الإيمان وفطرة محبة الله وفطرة المخافة من الله، فالباري عز وجل عندما خلق الإنسان فتراه على الهداية. إذن بالعكس رب العالمين ما تركك حيادي، وجهك إلى الدين، لكن هو بقى اللي بيعمل بحاله وبيسير لنفسه وبيحكم على حاله بالسوء فيما إذا سلك هذه المسالك. نعم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. هذا الحديث يدل وهو مرسل، الحديث هذا مو موصول للنبي عليه الصلاة والسلام، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر يعني رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصحابي ساقط ومرسل منه الصحابي سقط، هذا إذا مرسل. لكن في وجوه ثانية هذا الحديث اتصل فيه وارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الطرق التي رفعت إلى رسول الله الطريق الذي رواه البخاري في كتاب الجمعة. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أن خطبة الجمعة خطبتان، ويجب أن تكون كذلك لأن النبي هكذا فعل. كيف عرفنا أنهما خطبتان؟ من جلوسه صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، لما جلس بعد انتهاء الخطبة الأولى عرفنا أنها انتهت، فلما قام باشر الخطبة الثانية. هذا دليل. دليل ثاني أن أركان الخطبة الأولى تكررت في الخطبة، وهي الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية للمسلمين بالتقوى وذكر آية من القرآن. نعم. وكثير أيضا من الناس من لا يعلم هذه الأركان، هي أركان الخطبة. في كثير من الخطباء يخطبوا بيحكوا بيتحمسوا بيحكوا شروي غروي أشكال وألوان، وهي أركان الخطبة ما جرى. آية من القرآن لازم تجي، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصية اللهم صل على محمد، مو بالضمير يمكن ذكر اسم النبي بعدين اللهم صل عليه، لا يذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. وهذا ينبغي أن يكون في الخطبتين. بعض الفقهاء مثل فقهاء السادة الأحناف قالوا يعني إذا آية واحدة في الخطبتين ذكرها ماشي الحال، وإذا الوصية بالتقوى أو ما معناها في أي من الخطبتين ذكرها أيضا يمكن أن يكون مقبولا، لكن لا بد أن يدعو الله عز وجل للمسلمين والمسلمات. نعم. بأي صيغة من صيغ الدعاء. العنوان شو كان؟ باب القراءة في الصلاة والاحتباء. وما ذكر أحاديث الاحتباء. الاحتباء ما هو الاحتباء؟ أن يجلس الإنسان هكذا، وكان العرب يفعلون ذلك، هكذا يفعل هكذا، هذا هو الاحتباء، يعني أن ينصب ساقيه هكذا وأن يضم يديه إلى ساقيه. بعض العرب ينصب الواحد منهم ساقه، لكن بدل من أن يضبط الساق بيديه يضبطه بمنديل بأي شيء، والموجود الآن في الحرم المكي والمدني أناس هكذا يصنعون، يجلس وينصب ساقيه، يعني يجلس على رقبه وينصب ساقيه، يضع رجليه هكذا وينصب ساقيه، ويأتي بما يشبه منديل أو أي شيء ويربط من ظهره إلى مقدمة الرجلين، ثم ربما يمسك كتاب يقرأه أو شيء ويبقى هكذا. هذا يسمى اعتباء. هذا الاعتباء يوم الجمعة في المسجد مكروه. نعم. يسمى أن لا يعتبي. ثم قال: كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ما هي هذه الصلاة؟ هي ما كانوا يسمونها قيام الليل، وهي التي نسميها نحن التراويح. والحديث يرويه الإمام مالك في موطئه، ويرويه أيضا الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وباب الترغيب في قيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا ما تقول السيدة عائشة، صلى في المسجد ذات ليلة. صلى كم صلى؟ لا تقول السيدة عائشة كم صلى. صلى يعني بعد صلاة العشاء صلى صلاة التراويح التي هي في رمضان. صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس كبوين، ثم صلى في الليلة القابلة فكثر الناس، ذكر بعضهم لبعض كثروا، اجتمعوا في الليلة الثالثة والرابعة وقد تضاعف العدد، لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا لا نعلم لماذا لم يخرج إليهم، لكنه قال صلى الله عليه وسلم في الصباح: قد رأيت الذي صنعتم، أنا أعلم أنكم خرجتم إلى المسجد تنتظرون أن أخرج وأن تصلوا، أعلم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فرحمة بكم لم أخرج. يعني كيف يصير الفرض؟ من إحدى طريقتين، إن أن النبي يواظب على هذا ويواظب معه الناس، فيأتي الفقهاء ليستنبطوا حكم صلاة التراويح، يجدون أن النبي ثابر عليها والصحابة ثابروا عليها فيستنبطون أنها واجبة، طبعا الدليل غير مقتضي، وإما أنهم إذا ثابروا وأظهروا الرغبة في ذلك يمكن أن ينزل الوحي بفريضتها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحرج أمته ولا يريد أن يفرض عليهم شيئا ليسعهم أن يفعلوه بدون فريضة. يعني إذا فعلوا كتب الله لهم أجرا كبيرا، وما فعلوا لا يكتب الله عليهم وزرا. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن ها هنا ما في تخصيص، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء قيام الليل في رمضان، ثم لما راهم اجتمعوا لم يخرج إليهم. هنا عندي أشياء، أولا ندرك إذن أن عمل عمر ليس بدعة. في ناس بيقولوا ويتجرؤون يقولون عمر ابتدع، ليش؟ لأن النبي ما خلى الناس يجتمعوا على صلاة التراويح، ما صلى هو بهم، وإذا عمر خالفه إذن هو مبتدع. يعني ما بيكون عنده ثقافة بيتاخذ بها الكلام، هذا الكلام باطل. عمل سيدنا عمر ما هو بدعة، بالعكس سنة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا لماذا لم يخرج. قال: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض. يعني أنا لو أعلم أنها لم تفرض تركتكم لا وجمعتكم. هيك؟ عظيم. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام في خوف من أن تفرض؟ ما في خوف. فسيدنا عمر قال: انتهى السبب الذي من أجله لم يخرج رسول الله إلى الناس ليصلي بهم إماما صلاة التراويح. انتهى الخطر. فما دام انتهى الخطر، إذا زال المانع هذا الممنوع. وين بقى البدعة؟ في بدعة هون؟ لما النبي يقول: إنما منعت ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. والله أنا منعتكم من ادخار لحوم الأضاحي، إن واحد يتبع أضحية ويخبي لحماته عنده بسبب كسلة الفقراء الذين يأتون إلى المدينة. شو يطلع من الكلام؟ إنه لما بيجي وقت ما في فقراء يأتون ويدفون إلى المدينة، معناتها ما في مانع من أنه نحن ندخر لحم الأضاحي، وهذا ما قاله الفقهاء هل مثله. إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم سيدنا عمر معقول يقول هو المبتدع لك، هو اللي كان يحارب البدع، هو الذي كان يحارب البدع حربا لا عودة فيها. الشيء الثاني، هذه الصلاة التي نجتمع اليوم لأدائها والقيام بها مفتوحة، تصلي ثمانية إن شاء الله الله بيتقبل وكثر خيرك، أربعة كمان الله بيكتب لك على أدنى، عشرة ناني، عشرين ناني، وفي ناس قالوا أربعين كمان. نعم، فوضع السقف للصلاة بحيث نمنع الناس من الزيادة، هاي البدعة، هاي البدعة. لم نعثر في حديث صحيح من أحاديث رسول الله أنه حذر من عدد معين من الصلاة المحدد، يعني قال بتصلوا تنقض ولا تزيدوا في شيء اطلاقا، ما في. بل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير مشروع، فمن استطاع فليستكثر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة خير مشروع، يعني أحسن عمل، فمن استطاع فليستكثر. فشو نطلع من هذا الكلام؟ بطلع من هذا الكلام نحن نفتح الباب لا بنناقش الناس. لو واحد يجي على هذا الجامع صلى أربع ركعات وتعب وحمل حاله راح، شو عليه؟ كان صلى ثمان ركعات وحمل حاله راح، الله يتقدم ما في مانع. صلاهم عشرة، صلاهم خمسة، ستاعش، صلاهم عشرين، صلاهم أكثر من عشرين، ما بنمنع. ورأى أن النبي نهى أصحابه من أن يمنعوا أحدا في ليل أو نهار يصلي في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام. يعني هذا نهي عن شيئين، عن اتخاذ هذا المكان محلا للصلاة وعن الصلاة. قال يصلى كثير عن يصلي، يصلي كثير، مش في حد للصلاة، الصلاة خير مشروع. فمن أغرب ما يكون، من أعجب الأمور أن تجد من يستثير المشكلات والخصومات، من يستثير أسباب القتال من أجل أن يقول لا تصلي أكثر من هذا القدر. يعني شو بدك من الناس؟ واحد رغبا يوقف من إذن الله ويقف في ناجين ويبقى له يسجد له، ليش عم تمنعهم؟ ليش؟ إذا كان في حديث يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا أكثر من ثماني ركعات أو أكثر من عشر ركعات أو أكثر من عشرين ركعة، فيه هيك شيء؟ أبدا. شوف كل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث السيدة عائشة أنه لم يزد على ثلاث عشر ركعة صلاهن، لكن لا تسأل عن جمالهن وطولهن وهن مزبوط، لكن قال لا تصلوا أكثر. هون محل البحث. صلى 13 ركعة وقضى بهن الليل. طيب لو قال بعد ما نشوفه أنا بيصلي 13 وقم تزيدوا تمام خلاص، لكن ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. وأنت إذا بدك لا تزيد على 13 ما حدا بيقول لك. يعني المشكل أن الذي يصلي ثمان ركعات ومع الوتر لا يناقش أبدا، نحن ما نخلي حدا يناقشه ونقول له إن شاء الله بيتقبل لك، هو ليش بيناقش وأي اللي بده يزيد؟ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، يعني من غير أن يأمر أمر إيجاب، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بأنه حق، واحتسابا أي لا يريد به رياء وإنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر جمع الناس، وهذه هي وجهة نظر سيدنا عمر، وهو أخذها من كلام رسول الله. أنا إن علمت ما فعلتم وليلى أن خشيت أن تفرض عليكم لخرجت إليكم. يعني كأنه أن يقول بعد ما أنا بروح ما عاد في خوف، ترى اجتمعوا وصلوا. باب ما جاء في قيام رمضان، والحمد لله رب العالمين.